حصريا على موقع مارادونا. لفت على ايدي تشيرتي شدت بليت غدرتي والوحدي بعارك بارتي لو على موت انا مجري. بونجور ويلكم اتنشن يا عيال مزاريف في ريسبشن انا جيب بنيو كوليكشن ساحب الترا والسداد كان حضر اختار متمكن من غير براشيم ومسكن كلها تركن في الشركن في حروب اكشن جيجرار يعوج بقك اعدلولك تفرد جناحك اكسرولك انا نفسي اشوف بقى مفعولة انت هتسحب يا ابن الالفو هتعيش لي في دور البيجرام قاطع وشك قطر حامل هغرقات مرام قدامي انا عارفك ادي يا مسدس عايش على كوكب زومبي استكت في رجلي السونكي ورابط زيك زوار في جنبي ما انا وسط مستسقبي كان ناس بضرب هيتشوت بنزل زبط الباراشوت لو غفلت خلاص موت في ثواني ياكلوني خايني كلها عريكة ومساجين مش ماشيين لا دول طايرين الكومبانتين خلقوا صارخين مرحب بالجيل القادم هتقيم انا خدت احمر للكل خبطتي متلفة بضرب غن هخصمي في الميري شافوا الزم كاتمي الانفاس وعلي كوراني انا خلصة معايا انسين انا اسمي رحومك كين كلها بتشد الهان من اسم رحومك كين هنزح الناس والامة في الفرحة الدعوة دي عامة دي جيتنا بيس التانية وعرسنا رحومك ماشي بشرب واحدة فيوري وبنزل صورة في ستوري ولقيت اقصى من الطولي قالوا فينك لما بتجيش لفت على ايدي تشيرتي شدت دبلت غدرتي والوحدي بعارك بارتي لو على موت انا مجري وضربت الجنب على الحيط خليت وشك بركو خريطة مش كنتم عاملين خبيطة وجارفين على رجالة جدعة الخبطة دي كانت موزي بقوا يتنططوا من حوالي طلعت مسدس المية جاروا مني مالحر بخيدة مع اخويا تملي فوريفر اخوات مع بعض توجيزة من غيرك اموت يا برازر وانا برضو يا عم عيالي عالستوري حاطط شرطة وانا شيرتها من عندك انا سيرتي يا اخويا من سيرتك يا توينزي مقامك عالي اخصم يا اخصمك يا برونج انا هسحب لما تقول جون المحترم نحترمون واخصمنا مصيرهم في الميرة سيتك من سيتي يا بشبشة موتي على موتك وحش الشاشة ورد الورد وشقشت بغاشة وحدوش الورد اسمك مين لو تسمحي هاتي نمرتك علشان عجبني ضحكتك هاجي خبط على باب بيتك واطلب ايدك من دادي شو هالعود السنباتك يقبرني جمال حضرتك انت جمالك اورجانيك وانا موت في التوت يا زباني اسم الله عليك بيجي رومان على ومخك زاد انسان بس انا مجنون بواجني يا ام عيون زرع وشعر حقيقي من فضلك اوعي تسيبيك حبك يدمن ماشي في وريد لو سبتني هقطع شراييني يا مرت انا افضل لك روحوا مكين للاكشنجي هاختار شاب دنك شانجي جهتو ابيس الثورة كينج قاسي ومجرم وقدار الكينج الكبير ده قدارة ده كبيرنا سند وفخامة المسا جاي من رحومة الكينج الكبير ده سقامة طارق ابو شعبان يا معلم كله سكوت لو يتكلم معروف في العملة النادرة لو ما شامك سبقك برجولة انت تشرف استاذ رحمة الجنج ده بنقولها لكو اخويا الوحد الزرزركو الفخم نصر الجزار ده فخم ومحدش قده الريس يفضل ريس راجل مظبوط وكويس السبع حسن عبد الحميد مش جايلك متميز بالسكينة داخل كابس على اخصام دايما تاريخ الفارس احمل فارس في حضوره ده كان محمد احمد من قلبي بعت له تحيه عبده بدران سابق سنه واسال في الجهه يبقى عنه معروف في ابيس التانيه عبده بدران اخونا بنحب ويا رب تفك الضيقه من غيرك الدنيا خنيقه كريم الجزار يا وحشنا وغيابك صعب انت اخويا من زميلي ومشرفني يا ابن دمي. احمى موزه تلاته في واحد، احذر سكين تجاحي، سندال على خط الموت اخصمه في التربه دي ساحت. على موقع مهرجانات.com